أنهم كانوا

حديث بعده يؤمنون من فلما

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ويسبحونه وله يسجدون.